أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في كتاب التجارة إلى المسألة 67. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي عنه بغير التورية. طبعا هنا في الحقيقة فرعان، الفرع الأول هو هذا: يعتبر في صدق الإكراه أنه هذا الشخص مكره، يعتبر أن هذا الشخص مكره، هو عدم إمكان التخلف، التفصي يعني هو التخلف عنه بغير التورية. يعني إذا قدر يهرب، إذا قدر يفر، إذا قدر يتخلص من عنده بأنواع التخلفات، إذا قدر وما سوى، طبعا هذا لا يعتبر أنه شنو مكره، لا يعتبر أنه مكره. واضح إن شاء الله؟ فإذا يعتبر في صدق الإكراه أنه مكره، أن هذا الشخص مكره على بيع بيته، على بيع داره، على بيع سيارته، على بيع أي سلعة من سلع، على بيع خاتمة، على بيع الكتاب مالته، إنه يعتبر في صدق الإكراه، إنه يعتبر إن هذا الشخص مكره، مكره هذا الشخص، يقال إنه مكره لأن ما عنده فرد طريق، ما عنده فرد وسيلة أخرى إلا البيع، يعني ما عنده فرد طريق آخر، لا يقدر يهرب، لا يقدر يفر، لا يقدر يخابر، لا يقدر يتصل، لا يقدر أي طريق ما موجود للهرب. نعم، هنا يقال إنه شنو مكره على البيع، لذا لا يصح البيع إذا وقع منه. لذا يقول السيد السيستاني: يعتبر في صدق الإكراه أن هذا الشخص مكره عدم إمكان التفصي، يعني عدم إمكان التخلص من المكره. نعم، أن المكره لا يمكنه التخلص من المكره بغير التورية، بغير التورية يعني من الأمور الأخرى التي من الممكن أن يتخلص بها من المكره. نعم، وهل يعتبر في الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية؟ الآن نريد أن نتحدث عن التورية ثم نرجع المن إلى هذا الفرع الثاني. في الحقيقة التورية بمعنى الستر والإخفاء وإلقاء كلام ظاهر في معنى، شوف تأملوا بهذه العبارة، التورية بمعنى الستر والإخفاء وإلقاء كلام ظاهر في معنى وإرادة خلاف ظاهر ذلك المعنى مع إخفاء القرينة على المراد، مع أنه أنا أخفي القرينة على المراد، فكأن المتكلم وارى مراده، يعني ستر مراده عن المخاطب بإظهار غيره. وقيل إليه بل إلي أنه أراد ظاهر كلامه، بل وقيل إلي أنه أراد ظاهر كلامه. مثلا إذا فرد واحد يريد أن ينكر مقالته، فرد كلام هو قايله في شيء من الأشياء، الظالم يجي يقول له: هل صدر منك هذا الكلام؟ هل صدرت منك هذه الكلمة، هذه المقالة؟ فماذا يقول هذا الذي يريد أن يروي؟ يقول: علم الله ما قلته. علم الله ما قلته. الآن حيث يظهر كلمة الموصول، هذه الماء، علم الله ما حيث يظهر كلمة الموصول على صورة أداة النفي كأنها أداة نفي، فهذا المخاطب، هذا الذي، هذا الظالم، هذا الجائر يتصور أن هذا شنو، يتصور هنا الماء بأنها ماء نافية، سيتخيل هذا المخاطب هذا السامي ويخيل إلى السامع أنه أن المتكلم ينكر كلامه الصادر منه، بل مع أنه هنا ما ليست نافية وإنما ما ماذا الموصولة، علم الله الذي قلته. نعم. ومن هذا القبيل مثلا ما ذكره سلطان العلماء والمحققين في حاشيتي على المعالم عند البحث عن المجمل، من أنه سئل أحد العلماء عن علي عليه السلام وأبي بكر بأنه أيهما خليفة، خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال من بنته في بيته، من بنته في بيته، مع أن علي بنت رسول الله في بيته ورسول الله بنت أبي بكر شنو في بيته، فهنا حتى يتخلص يواري قال له هذا الكلام. ومنه مثلا قول عقيل رضوان الله عليه قال أمرني معاوية أن ألعن عليا ألا تلعنوه، هنا ضمير المن يرجع إلى معاوية يعني فلعنوا معاوية. ومن هذا القبيل المذكور ما سئل بعض الشيعة عن عدد الخلفاء، بل فقال أربعة أربعة أربعة، وقصد من ذلك الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، وزعم السائل أنه أراد الخلفاء الأربعة. نعم نعم بل فهذا في الحقيقة والواقع هي التورية. إذا نرجع لمن إلى الفرع الثاني من المسألة 67، يقول وهل يعتبر في الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية، يعني ما يقدر، يعني هذا يقولون علي إنه نعم هذا مكره، هذا مكره إذا ما قدر بالتورية، يعني ما قدر يوري، يعني مثلا إجا ظالم إجا فرد واحد هذا المكره قال له بيع بعني بيتك أو بع الدار إلى زيد، هذا ماذا يقول؟ قال بعته إلى زيد، ولكن ايش يقصد؟ يقصد إنه باع الكرسي مثلا أو باع القلم، نعم باع القلم أو باع الكرسي، نعم، أو يقول له بعني بيتك وإلا قتلتك، فهنا شنو؟ يقول بعتكه، ويقصد إنه باع للقلم أو باع مثلا الكرسي أو ما شابه ذلك الأشياء التي لا قيمة لها. ولهذا هنا وقع في هذا الفرع وقع كلام بين الأعلام، وقع كلام بين الأعلام كالسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه والسيد الخوئي، وهنا السيد السيستاني، هنا السيد الخوئي طبعا يقول حتى لو كان الشخص يقدر أن يتفصى بالتورية مع ذلك لو أوقع البيع فبيعه باطل، كذلك السيد الإمام. هنا السيد السيستاني له رأي آخر في الحقيقة، ولذا يقول وهل يعتبر في الإكراه عدم إمكان التفصي، يعني ما يقدر أن, أن, أن ماذا يتخلص بالتورية، ما يقدر أن يتخلص بالتورية، يعني هذا الشخص المكره، هذا الشخص المكره مرة يكون يعرف التورية ولكن لا يوري، مرة يعرف التورية ولكن لا يوري، ومرة ما يعرف التورية. إذا ما يعرف التورية خب بلا إشكال ولا ريب بيعه شنو، إذا باع بيته فبيعه شنو، بيعه باطل، العقد فاسد. أما إذا فالشخص يعرف التورية ولكن لا يوري، هنا بيعه باطل أو ليس بباطل. هنا السيد السيستاني يقول لعله بلي يجب أن يستخدم التورية، بلي يجب عليه أن يستخدم التورية، الذي يعرف التورية يجب عليه أن ماذا، بلي يجب عليه أن يوري في الحقيقة والواقع. نعم. ولهذا نقرأ العبارة، يقول السيد السيستاني وهل يعتبر في الإكراه، وهل يعتبر في الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية؟ عدم إمكان التفصي بالتورية ولو من جهة الغفلة عنها ما يعرف، أو الجهل بها ما يعرفها، أو حصول الاضطراب المانع عن استعمالها، أو نحو ذلك. وجهان لا يخلو أولهما عن وجه، لا يخلو أولهما عن وجه. يعني شنو؟ يعني في الحقيقة يقول يعتبر في الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية. يعتبر في الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية. فلو أمكنه التفصي بالتورية بالتأكيد هذا البيع شو يكون؟ يكون باطل. يكون ماذا؟ باطل. فإذا السيد السيستاني يقول وجهان لا يخلو أولهما عن وجه. فإذا الذي يعرف التورية عليه، يجب عليه أن يوري في بيعه، في الحقيقة يوري في بيعه حتى لا يقع البيع على هذا المبيع، على هذا المبيع. نعم، انتهت هذه المسألة. نعم، المسألة 68 يقول المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الاتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه، انه يضرب، يسجن، يهان، وماله يؤخذ، ماله وشأنه يهان بالشارع، هذه معنى الشأنية، يهان او يطرد من المكان الذي هو فيه والموقع الذي هو فيه. نعم، هذا معنى الضرر. وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه امره، من زوجته، من أولاده، من أبويه. نعم، فلو لم يكن كذلك يعني الضرر لم يقع على نفسه وعلى ماله وعلى شأنه ولا على من يتعلق به ممن يهمه أمره فلا إكراه. يعني على فرد واحد غريب جدا لا يعرفه لا شايفه لكذا، أي نعم، فلو لم يكن كذلك فلا إكراه. فلو باع حينئذ، والإكراه غير متوجه إلى نفسه وماله وشأنه وما يتعلق به، صح البيع. يكون البيع شنو؟ يكون صحيح. يكون البيع ماذا؟ يكون البيع صحيح في الحقيقة والواقع. انتهت هذه المسألة. الأمر الرابع، نحن قلنا ماذا يشترط في كل من المتعاقدين؟ البلوغ والعقل والاختيار، وكذلك الشرط الرابع أن يكون مالكا للتصرف، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون مالكا للتصرف، مالكا للتصرف الناقل. نعم، شنو مالك للتصرف الناقل؟ أولا كأن يكون مالكا للشيء، هذه أولا، كأن يكون مالكا للشيء. طبعا هنا ذكرت بعض الأدلة في الحقيقة والواقع على أنه لا يجوز بيع مال الغير، بل طبعا أولا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره الشيخ الأنصاري قال ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك. نعم، والظاهر في الحقيقة والواقع من هذه الجملة أن المدعى من الواضحات في الحقيقة التي لا مجال للبحث فيها. نعم، ولكن يمكن الاستدلال على هذا المدعى أنه من شرائط المتعاقدين أن يكون مالكين للتصرف أو يكون مالك للتصرف بجملة من الأدلة، منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أشياء وعن بيع ما ليس عندك، وعن بيع ما ليس عندك. وكذا ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الأول أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة. شوف رجل اشترى من امرأة من آل فلان. الرجلين اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم يقبضه فيعطيها المال أم يمنحها؟ قال فليقل أو نسخة بدل هناك ليمنحها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه. نعم فإنها باعته ما لم تملكه. إذن في الحقيقة لا يجوز بيع غير المملوك، بل لا بد في البايع إما كونه مالكا أو وكيلا أو مأذونا أو وليا كما سوف نأخذ في المتن. لذا يقول السيد السيستاني حفظه الله من شروط المتعاقدين أن يكون مالكا للتصرف الناقل، أولا كأن يكون مالكا للشيء، مالك للشيء بإمكانه أن يتصرف في هذا الشيء من غير أن يكون محجورا عن التصرف فيه لسفه. طبعا السفي هو الذي لا يتصرف في ماله التصرف الصحيح، يعني السفيه المبذر للمال الذي لا يتصرف بماله التصرف السليم، فهذا يحجر عليه من قبل الحاكم الشرعي. أو فلس، يعني هذا الذي مفلس أصبح لا يملك المال بلي وعنده غرماء، ولذا هؤلاء الغرماء اشتكوا عليه عند الحاكم الشرعي فحجر عليه بأنه لا يتصرف في المال. نعم نعم أن يكون مالك لشيء من غير أن يكون محجورا عن التصرف فيه لسفه أو فلس أو غيرهما من أسباب الحجر. نعم ثانيا أو يكون وكيلا عن المالك، أو يكون وكيلا عن المالك، أنا وكيل عن المالك يجوز أتصرف في هذا المال. ثالثا أو مأذونا من قبل المالك، المأذونية طبعا أقل من الوكالة، الوكالة قد تكون عامة قد تكون شاملة، المأذونية لا أتصرف في فقط هذه السيارة أو هذا البيت أو هذه الثلاجة أو هذا الشيء. أوليا عليه كما في القصر مثلا. زين فهنا تفريع، فلو لم يكن العاقد، فلو لم يكن العاقد، فلو لم يكن العاقد مالكا للتصرف، فلو لم يكن العاقد مالكا للتصرف لم يصح البيع. فلو لم يكن العاقد مالكا للتصرف لم يصح البيع، بل توقف الصحة على إجازة مالك للتصرف، فأنا لست مالكا للتصرف، ولكني بعت هذه الثلاجة أو هذه السيارة بعتها إلى شخص آخر. هنا البيع في الحقيقة لا يصح بل فاسد، وهنا يتوقف صحة هذا البيع على إجازة المالك الأصلي انه يجيز هذا البيع حتى شنو يكون الاجازة ممضات، بل لم يصح البيع بل توقف الصحة على اجازة مالك للتصرف، فان اجازة صح وإلا بطل البيع. نعم فصحة العقد الصادر من غير مالك العين، شو بتأملوا بالعبارة، فصحة العقد الصادر من غير مالك العين، من غير مالك هذه السيارة التي بعتها تتوقف على إجازة المالك، وصحة عقد السفيه على إجازة الولي، السفيه على إجازة الولي الذي هو أصبح متولي على هذا السفيه، وصحة عقد المفلس إذا هو باع سيارة أو باع دار على إجازة الغرماء هذول اللي يطلبون الديانة، فإن أجازوا صح البيع هؤلاء، وإلا إذا لم يجيزوا بطل البيع. وهذا هو المسمى بالعقد الفضولي. هذا هو المسمى بالعقد الفضولي في الحقيقة. فإذا الفضولي هو يبيع ما ليس له. نعم، هذا هو الفضولي. الفضولي هو الشخص الذي يبيع ما ليس ملكا له. نعم، وإحنا بالعامية نقول الفضولي يتدخل في ما لا يعنيه. نعم نعم. والمشهور هذا هم فد مطلب آخر، والمشهور إن الإجازة بعد الرد لا أثر لها. ها شلون هنا؟ أنا بعت الكتاب إلى زيد. أنا بعت الكتاب لمن؟ إلى زيد. أنا فضولي بعت الكتاب إلى زيد. هنا صاحب الكتاب الأصلي، صاحب الكتاب الأصلي، صاحب الكتاب الأصلي رد البيع، قال ما أبيع. ها رد البيع، قال ما أبيع. بعد فر الساعة قال زين لا لا أنا أبيع يابا، أبيع. أجزت البيع مال الفضولي، أجزت البيع مال الفضولي. أنا الفضولي بعت الكتاب إلى زيد، زيد أخذ الكتاب. اجى عمر المالك الاصلي للكتاب، فش قال؟ قال رددت البيع، هذا البيع فاسد، هذا البيع ما اريده. ولكن بعد ساعة عمر اش قال؟ قال اجزت بيع الفضولي على زيد، هذا الكتاب اللي باع الفضولي على زيد انا اجزته. هنا كيف نتعامل؟ هنا كيف نتعامل؟ يقول السيد السيستاني، يقول المشهور، يقول المشهور أن الإجازة بعد الرد، المشهور أن الإجازة بعد الرد لا، أن الإجازة بعد الرد يعني أنا المالك الأصلي رد أولا ولكن بعد ذلك أجاز، أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، لا أثر لها. هذا المشهور يقول، ولكنه السيد السيستاني حفظه الله يقول ولكنه لا يخلو عن إشكال، لا يخلو عن إشكال. لذا لعل السيد السيستاني يقول إنه من الممكن أن الإجازة لها أثر، لها أثر. نعم لها أثر. لذا السيد الخوي رضوان الله عليه في منهاج الصالحين يقول بل لا يبعد نفوذها، بل لا يبعد شنو؟ نفوذها هناك في منهاج الصالحين. أما سيد السيستاني هنا يقول ولكنه لا يخلو عن إشكال، لا من الممكن أن الإجازة بعد الرد يكون لها أثار، يكون لها أثار. خب، وأما الرد بعد الإجازة، وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزماً، وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزمان. يعني شلون؟ يعني البائع أجاز البيع الذي أنا شنو بعته، بعت الكتاب. أنا فضولي مثلا بعت الكتاب إلى زيد، ها هنا المالك الأصلي عامر للكتاب أجاز البيع إلى زيد، أجازة. ولكن بعد فرساعة قال؟ قال لا لا لا أنا رددت البيع، أنا ما أريد هذا البيع يقع. هذا شنو يقول السيد السيستاني وكذا السيد الخوئي؟ نعم، وأما الرد بعد أن أجاز المالك الأصلي للبيع فلا أثر له شنو؟ جزمان، فلا أثر له جزمان. نعم نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، المسألة 69. لو منع المالك من بيع ماله، لو منع المالك من بيع مالكه، نعم لو منع المالك من بيع ماله، لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فباعه الفضولي. لو منع طبعا هذه المسائل متفرعة، على البيع الفضولي. هذه المسائل في الحقيقة متفرعة على البيع الفضولي، هذه مسألة 69 70 و 71. نعم، لو منع المالك من بيع ماله، قال له لا تبيع هذا المال، يعني المالك قال لشخص لا تبيع هذا المال، فباعه الفضولي، فباعه الفضولي. نعم، لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي. فإن أجازه المالك صح. فإن أجازه المالك صح. إذا أجاز المالك بعد ذلك بيع السيارة أو بيع الدار صح، ولا أثر للمنع السابق في البطلان، ولا أثر للبيع السابق للبطلان في الحقيقة والواقع، فلا أثر للمنع ولا أثر للمنع السابق في البطلان. نعم، فإذا ماكو أثر يبقى، وإنما شنو إذا أجاز هذا المالك هذا البيع ماكو كل مانع، والبيع يصير بالمجرى الصحيح إلى في الحقيقة والواقع. نعم، انتهت هذه المسألة. المسألة 70، إذا علم من حال المالك، إذا علم من حال المالك، أنا عرفت أن المالك من حاله أنه يرضى بالبيع، إذا بعت سيارته أو بعت داره أو بعت كتابه يرضى. إذا علم من حال المالك، نعم، إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه، لم يصح، لا يصح، حتى لو أنا علمت من حال المالك أنه يرضى بالبيع فلا يصح البيع، وتوقف صحة البيع على الإجازة من المالك في الحقيقة والواقع. نعم نعم نعم.